ربك ونبيك ورسولك النبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا. صل عليك الله. المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أجرنا وأجرهم من النار يا حليم يا غفار. اللهم فعل بنا وبهم عاجلا وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل. ولا تفعل بنا وبهم يا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لا إله إلا الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر. لا إله محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لا إله